سلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب إثبات الحد لله عز وجل. يقول: فهذا نحن نروي عن أئمة المسلمين وعلمائهم من أصحاب الأحاديث بأسانيد ودلائل ننقلها من كتبهم المعروفة المشهورة عند أئمة المسلمين أهل الحديث المصنفين الثقات المعروفين العدول الصالحين. فمن أين لهم هذه الحذلقة والفلسفة على أن يردوا على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أئمة المسلمين وعلمائهم من أهل الحديث؟ ولا أئمة للمسلمين غير أصحاب الحديث. اكتب عندك: وهذا من باب التغليب. التغليب، لأن لو قلنا ليس غيرهم، لا، في غيرهم من الأئمة الثقات الأكابر. أخبرنا الحافظ أبو الحداد يوسف بن خليل بن عبد الله الدمشقي، أخبرنا أبو مسلم هشام المعروف بالمؤيد بن عبد الرحيم ابن الإخوة البغدادي بأصبهان، قال الإمام إسماعيل ابن محمد ابن الفضل الأصبهاني رحمه الله: تكلم أهل الحقائق في تفسير الحد بعبارات مختلفة بحصول محصول تلك العبارات. هنا في الهامش عند كلمة أهل الحقائق هم أهل السنة والتحقيق في العلم، وليس المراد بهم أهل الحقائق على طريقة أهل البدع من الصوفية وغيرهم الذين يقسمون العلم إلى شريعة وحقيقة. طبعا هؤلاء نوع من فرقة الباطنية الملعونة الذين يقولون إن للقرآن ظاهر وباطن وللإسلام شريعة وحقيقة. شريعة اللي احنا عليها نوينت، أما الحقيقة عندهم وهي الزندقة والكفر البواح. طيب، يقول أن حد كل شيء، انتبه، موضع بينونته عن غيره. أن حد كل شيء موضع بينونته من غيره. طيب، فإن كان غرض القائل بقوله ليس لله حد أي لا يحيط علم الخلق به فهو مصيب. خد بالك كده، ركز معي في الأول تاني. أن حد كل شيء موضع بينونته عن غيره، الموضع ده لا يعلمه إلا الله، هو ذي الإصابة. موضع بينونته من غيره لا يعلمه إلا الله عز وجل، اللي هو قال لا يحيط علم الخلق به فهو مصيب. وإن كان غرضه بذلك لا يحيط علم الله بنفسه فهو ضال. ما وجه الضلال هنا يا شيخ عزت؟ ها؟ طب اقرأ علي الفقرة كده اللي أنا وقفت عندها. لا، انا ديت انتهينا من الفقره اللي بعدها بقى شغلت. احسنت، يبقى هنا وصف الله عز وجل بالجهل، وهذا كفر عياذا بالله. او كان غرضه ان الله في كل مكان بذاته فهو ايضا ضال. طيب، قال عثمان بن سعيد الدارمي وهو امام اهل المشرق: زعمت الجهمية أن ليس لله حد، وإنما يعنون بهذه الكلمة أن الله تعالى لا شيء، إذ كان معلوما عند الخلق كلهم إنه ليس شيء يقع عليه اسم الشيء إلا وله حد وصفة. طيب، ما الدليل على أن الله شيء؟ قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم. فقوله لا حد له إنه لا شيء، يعني كلام الإمام الدارمي رحمة الله عليه كلام متين يحتاج الحفظ. يقول: زعمت الجهمية أن ليس لله حد، وإنما يعنون بهذه الكلمة أن الله تعالى لا شيء. طيب، إذ كان معلوما عند الخلق كلهم إنه ليس شيء يقع عليه اسم الشيء إلا وله حد وصفة، فقولهم لا حد له إنه لا شيء، وقد قال تعالى قل أي شيء أكبر شهادة قل الله. قال ومذهب علماء السلف أن الله هو الأول القديم وله حد لا يعلمه غيره. طيب نقرأ الهامش سويا، موجود عندكم الهامش؟ قال الشيخ عبد الله أبا باطين رحمه الله في تعليقه على لوامع الأنوار لا يصح إطلاقه على الله تعالى بأنه باعتبار أنه من أسمائه اللي هو إيه أخوانا؟ القديم. وإن كان يصح الإخبار به عنه لأن باب الإخبار أوسع من باب الإنشاء والله تعالى أعلم. وقال ابن تيمية رحمه الله، موجود عندك؟ طيب لما كان لفظ القديم فيه نواحي لا تدل مطلقة إلا على المتقدم على غيره، كان اسمه الأول أحسن منه، فجاء في أسمائه الحسنى التي في الكتاب والسنة أنه الأول. وفرق بين الأسماء التي يدعى بها وبين ما يخبر به من الألفاظ لأجل الحاجة إلى بيان معانيها. ركزوا في العبارة دي أول. الأصل يا مشايخ في الأسماء التوقيف ولا الاشتقاق؟ الله يجزاكم بالخير. هل من شيخ كبير منكم وكلكم كبراء يبين لي ما المقصود بالتوقيف؟ فضل سيدنا. جزاك الله خير، أحسنت. يبقى معناها توقيف. خلاص شخالي تشوير؟ شخالي خلاص تشويح؟ المقصود أن الاسم ورد في الكتاب وصحيح السنة بصغة الإسمية، بصغة الإيه؟ الإسمية. لأن احنا عندنا كلام العرب اسم وفعل وحرف، والاسم قسمين: علم على الذات وصف مجل في اللغة العربية كده، وعلامات الإسمية معروف بالتنوين ومسند إلى غير ذلك، وخبلك. يبقى أن يرد الاسم بصغة الإسمية. طيب شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية وكذلك ابن القيم إذا تتبعت بعض كتبهم التي تكلمت في هذه الأمور تجد أنهم نسبوا لله عز وجل أسماء ليست توقيفية. نوجه كلامهم إزاي؟ ركزوا معايا تاني في الجزئية دي. نتفق جميعا، وده كلام كل الأئمة وكلام شيخ الإسلام نفسه لما قال ومن أفعال الله عز وجل يتكلم ويريد، ومع ذلك لم يسمي نفسه متكلم ولم يسمي نفسه مريدا، مع أن من أفعاله إيه؟ يتكلم ويفعله إيه؟ يريد، يريد الله بكم اليسر، يتكلم الله إلى غير ذلك. معايا مشايخ؟ فشيخ الإسلام رحمه الله في بعض المواضع ذكر كثيرا من الأسماء التي ليست لم يدل عليها الدليل الشرعي. يوجه كلامه إزاي؟ بالكلام اللي قاله دلوقتي. يبقى من باب الايه؟ الاخبار، من باب الاخبار، وليست من باب ايه؟ الدعاء. اقرأ كلامه تاني معايا كده. لما كان لفظ القديم فيه نواح لا تدل مطلقة الا على المتقدم على غيره، كان اسم الاول احسن منه. طب اسم الاول ورد بنصه ام لم يرد؟ الاول والاخر. فجاء في اسمائه الحسنى التي في الكتاب والسنة انه الاول. وفرق بين الاسماء، ركز بقى، التي يدعى به، ولله الأسماء الحسنى فادعوه به. يبقى من أراد أن يدعو الله باسم من أسمائه ينبغي أن يكون على الاسم دليل من كتاب والسنة وجاء بصيغة الإسمية، بغض النظر بقى مطلق أو مقيد، دي ملهاش متفرقش. يعني يا ذا الجلال والإكرام، ألظ بيا ذا الجلال والإكرام، يا واسع المغفرة، يا بديع السماوات والأرض، كل دي أسماء ولكنها إيه؟ مركبة أي مقيدة، عالم الغيب والشهادة إلى غير ذلك. ولكن يبقى من باب الدعاء بنقتصر على الاسم الوارد بالدليل عليه. طيب من باب الإخبار، ها الأمر إيه؟ واسع. هذه كلام شيخ الإسلام يقوله. وبينما يخبر به من الألفاظ لأجل الحاجة إلى بيان معانيها. وقال أيضا في درء التعارض وقد اشتهر في اصطلاح المتكلمين تسميته بالقديم بل غالب المعتزلة ومن سلك سبيلهم غالب ما يسمونه بالقديم. يبقى هنا نقول إيه؟ هل يجوز أن يطلق على الله عز وجل اسم الشيء أم لا يجوز؟ من باب إيه؟ من باب إثباتا للوجود ونفيا للعدم، وكذا زي القرآن بالضبط. وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، قل من أنزل الكتاب ولا الشيء؟ الكتاب. يبقى لما أنكر عليهم ربنا عز وجل الشيء فسمى كل الكتب بشيء، ولكن عند التعيين والتحديد قال لك لا ما عادش ينفع الشيء هنا، قل من أنزل الكتاب. انتبه للآية كويس، وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، قل من أنزل الكتاب. يبقى أقول الله سبحانه وتعالى شيء إثباتا للوجود ونفيا للعدم، أما من أسمائه الشيء لا. واخد بالك أنت زي. طيب يقول نعم ده أنا وصف السلطان وليس وصف للمولى عز وجل، ذكر الله خير. يقول ومذهب علماء السلف أن الله الأول قديم ولا حد له لا يعلمه غيره، وله حد لا يعلمه غيره، ولكن ليس لأحد أن يتوهم لحده غاية في نفسه، زي بالضبط لله يد. هل يجوز لأحدنا أن يتوهم غاية اليد يعني نهاية اليد؟ كذلك. يقول ولكن عليهم أن يؤمنوا بذلك ويكلوا علم ذلك إلى الله تعالى. قال أهل السنة إن الله بكماله فوق عرشه يعلم ويسمع من فوق العرش، لا يخفى عليه من خلقه خافية، ولا يحدبهم عنه شيء، علمه بهم فوق العرش محيط، وبصره فيهم نافذ. قال الله عز وجل وسع ربي كل شيء علما. كلمة كل شيء علما اشتملت على العموم من وجهين. الوجه الأول شيء نكرة تفيد العموم مشهور، وكلمة إيه؟ كل بمادتها تفيد العموم بمادته، ولم يقل ذاتا. وقال عز وجل الرحمن على العرش استوى، وقال وهو القاهر فوق عباده، وقال إليه يصعد الكلم الطيب، وقال إني متوفيك ورافعك. اكتب عندك متوفيك من التوفية وليست من الوفاة. أي موفيك أيامك التي قضيت عليك أن تقضيها في الدنيا، لأن هنا إيه؟ وإذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا. صحيح الآية كده؟ بعض أهل التفسير قالوا ده الكلام فيه تقديم وتأخير، والصواب إني رافعك إلي ومتوفيك، كما قال عز وجل وجاءت سكرة الموت بالحق، وجاءت سكرة الحق بالموت، تقديم وتأخير. ولكن هذا القول غير سديد، بل الصواب كما قال الشنقيطي رحمه الله قد يكون اللفظ له عدة معان ولكن يشتهر في القرآن بمعنى واحد، واخد بالك، ويأتي بنفس اللفظ بالمعنى الآخر غير مشتهر. ثم ضرب الشنقيطي مثالا على هذه اللفظة متوفيك من التوفية، كما يقول وفيت له حقه، ليست من الوفاة. معايا يا أخوانا؟ يبقى متوفيك أي وفيت لك أيامك التي قضيت عليك أن تقضيها في الدنيا، وهي الفترة التي عاشها نبي الله عيسى أو مكثها نبي الله عيسى على وجه الأرض قبل أن يرفعه الله عز وجل. نعم، هذا قول لأهل العلم نعم، ولكن قول الراجح ما ذكرته لكم. وقال عز وجل تعرج الملائكة والروح إليه، وقال يخافون ربهم من فوقهم. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى أحاديث صحيحة، حديث معاوية ابن الحكم السلمي عندك في الهامش، وفيه قول النبي عليه الصلاة والسلام للأمة السوداء أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أعتقها فإنها مؤمنة. وحديث حسين والد عمران رضي الله عنه وغير ذلك من الأحاديث. نقرأ حديث حسين سويا عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال لأبيه يا حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبيه: يا حسين، كم تعبد اليوم إلها؟ قال: أبي 7، 6 في الأرض وواحدا في السماء. قال: فأيهما تعد لرغبتك ورهبتك؟ قال: الذي في السماء. ودي فطرة، فطرة. طيب، أي أن هذه الأحاديث، الآيات والأحاديث، تدل على أن لله تعالى حدا، والله أعلم بحده. حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن الأزهر الصريفيني، أنبأنا أبو عبد الله محمد بن محمد بن أبي القاسم القطان بأصبهان، أنبأنا أبو طاهر محمد بن أبي نصر بن هاجر، قال: أنبأنا الإمام الحافظ أبو القاسم عبد الرحمن بن الحافظ أبي عبد الله بن مندة رحمه الله، قال: ولا دين لمن لا يرى لله الحد. هذا من باب الزجر ومن باب إقامة الحدة، لأنه يسقط من بينه وبين الله الحاجز والحجاب والإشارات والخطاب. يعني من لم يثبت لله الحد أصبح ربنا سبحانه وتعالى إيه؟ حل في المخلوقات، ممازج للمخلوقات. يريد بالإشارة، الهامش عندك أسفل، يريد بالإشارات الإشارة إلى السماء في إثبات العلو لله تعالى، كما في حديث الأمة السوداء السابق. فإن أهل البدع ممن لا يثبتون العلو ينكرون الإشارة إلى الله تعالى في السماء، وأما إشارة الصوفية فمحدثة ضلالة. خدوا بالكم، وبينا الكلام ده، قلنا إن الأشاعرة بيقولون بعلو الله، ولكن عند البيان منهم يقولون بعلو الصفات لا بعلو الذات، وهذا عياذا بالله من البدع الخبيثة في شريعة الإسلام. يقول وذكر ذلك في كتاب بيان الهدى ومعرفة أقاويل أهل الضلالة والردى تصنيفه، قال الحافظ الدشتي رحمه الله: وقد وجدت في كتاب الإيضاح في أصول الدين للإمام أبي الحسن علي بن الزغوني رحمه الله أنه قال: اعلم أن الدليل القاطع دل على وجود الباري وثبوته ذاتا بحقيقة الإثبات، وأنه لابد من فصل يكون بينه وبين خلقه يقتضي انفراده بنفسه، وهذا بعينه هو الحد والنهاية. وإنما يغتر الأغمار الذين لا خبرة عندهم بصعوبة إضافة الحد والغاية والنهاية إليه تعالى، مع إقرارهم أنه متميز بذاته منفرد مباين لخلقه، وهذا مناقضة منهم في العقيدة يسندونها إلى جهل بالأمر ووقوف مع الأنس. يعني هم لما يقولوا أن الله عز وجل متميز بذاته منفرد مباين لخلقه، ثم هذا معنى الحد، واخد بالك؟ طيب، وما هذا سبيله لا يعول على قائله ولا يوثق ممن يرتكبه. والقول الحق والحتم الفصل أن للباري سبحانه وتعالى ذاتا ثابتة بحقيقة الإثبات يحيط الباري بها علما، وأنه لا يجهل نفسه بل يعلمها علما حقا يثبت به انفصالها ويتميز بها عما سواه، وأنها جهة لنفسها قائمة بذاتها مستغنية بقدرتها عما تقوى به ويقلها ويحملها، وهذا بعينه يعطي الحد والنهاية لما يصري إلينا، أعني الكون الكلي الدائر المحيط بالعباد وما يحوط به علمه تعالى من غايات ذاته، فإنه محدود بعلمه معلوم عند نفسه لا ينتهي إلى جهة أخرى، فإنما عدا الكون الكلي وما خلى الذات القديمة ليس بشيء فلا يشار إليه ولا يعرف بخلاء ولا ملأ. وانفرد الكون الكلي بوصف التحت لأن الله تعالى وصف نفسه بالعلو وتمدح به، ولا مزيد عندنا على هذا، وهو كاف في صحة العقيدة ومقنع في قبول ما ورد به الشرع من وصفه بالعلو والاستواء على العرش على ما تقدم ذكره. ووجدت في كتاب الأصول للقاضي أبي يعلى محمد بن الحسين بن الفراء رضي الله عنه بخط يده أنه قال: قد أطلق أحمد القول أن لله تعالى حدا، نص عليه أحمد في رواية المروذي وقد ذكر قول ابن المبارك: نعرف الله تعالى على العرش بحد، فقال: بلغني ذلك عنه وأعجبه. طيب نقرأ الهامش سويا. وفي كتاب الإيضاح بعد الاختلافات اليسيرة لم أشر إليها، واعلم أن السكوت عن مثل هذا الكلام هو المتعين على المتبع الذي يريد النجاة باتباع السنة والسلف، فإن كثيرا من هذه العبارات من علم الكلام المذموم الذي حذر منه السلف ونهوا عن الخوض فيه. ولهذا حذف المصنف كثيرا من عبارات ابن الزغواني من هذا النص قوله: لا يمس الخلق ولا يمسونه، وقوله: يمنع من جواز ممسته الأجسام والجواهر، وغيرها من العبارات المحدثة الكلامية، والله أعلم. قال الإمام مالك رحمه الله: لعن الله عمرا، يعني ابن عبيد إمام المعتزلة، لأنه كافر، والإجماع منعقد على كفره، ولعن الكافر المعين الذي مات على الكفر مشروع، فإنه ابتدع هذه البدعة من الكلام، ولو كان الكلام علما لتكلم به الصحابة والتابعون كما تكلموا في الأحكام والشرائع، ولكنه باطل يدل على باطل. وقال الأصرم: قلت لأحمد: يحكى عن ابن المبارك نعرف ربنا في السماء السابع على عرشه بحد، فقال أحمد: هكذا هو عندنا. ورأيت بخط القاضي أبا يعلى: أخبرنا أبو بكر أحمد بن نصر الرفا قال: سمعت أبا بكر بن أبي داود يقول: سمعت أبي يقول: جاء ابن حنبل فقال له: لله تبارك وتعالى حد؟ قال: نعم، لا يعلمه إلا هم. قال تعالى: وترى الملائكة حافين من حول العرش. يقول: محدقين. فقد أطلق أحمد القول بإثبات الحد لله تعالى، وقد نفاه في رواية حنبل، وهو الذي علمه خلقه. والموضع الذي أطلقه محمول على معنيين: أحدهم على معنى أنه تعالى في جهة مخصوصة، وليس هو تعالى ذاهب في الجهات الست، بل هو خارج العالم مميز عن خلقه، ينفصل عنهم غير داخل في كل الجهات، وهو معنى قول أحمد: له حد لا يعلمه إلا هم. اكتب عندك: والجهات الست هي يمين وشمال، أمام وخلف، فوق وتحت. وهو معنى قول أحمد: له حد لا يعلمه إلا هو. والثاني أنه على صفة يبين بها عن غيره ويتميز، ولهذا سمي البواب حدادا، لأنه يمنع غيره من الدخول، فهو تعالى فرد واحد يمتنع عن الاشتراك معه في أخص صفاته. هذا ما وجدت في كتاب القاضي أبي يعلى بخط يدي، وكذا كان بين جاء وبين ابن حنبل مبيض صوابه: جاء رجل إلى أحمد بن حنبل. وكان عندي كتاب الاعتقاد على مذهب الإمام أحمد تصنيف أبي العلاء الهمذاني رحمه الله، وقال فيه: إن الله على عرشه وله حد، أو ما هذا معناه. أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الحق بن خلف الدمشقي، أنبأنا أبو زرع اللفتواني عبيد الله بن محمد بن شجاع فيما كتب إلينا، وحدثنا أبو الربيع سليمان بن إبراهيم بن هبة الله الأسعردي، أنبأنا الحافظ عبد الغني المقدسي، أنبأنا أبو بكر محمد بن نصر القاشاني وأبو الطيب اللفتواني محمد بن محمد بن شجاع. قالوا: أنبأنا عبد الله الحسين بن عبد الملك الخلال، أنبأنا أبو المظفر ابن شبيب المقرئ، أنبأنا أبو عمر عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب. قال الحافظ عبد الغني: وأنبأنا أبو الغنائم التركي محمود ابن أحمد الأصبهاني، أنبأنا أبو طاهر الخضر بن الفضل الصفار، أنبأنا أبو عمر عبد الوهاب ابن الحافظ أبي عبد الله ابن مندة، أنبأني أبي قراءة عليه وأبو عمرو بن عبد الوهاب إذنا. قال: أنبأنا أبو حسن أبو الحسن أحمد بن محمد بن عمر بن أباني العبدي اللنباني، حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، حدثنا عبد الله بن أحمد بن شبوية، أبو عبد الرحمن قال: سمعت علي بن الحسن بن شقيق يقول: سمعت عبد الله يعني بن المبارك يقول: نعرف ربنا عز وجل فوق سبع سماوات على العرش بائنا من خلقه بحد، ولا نقول كما قالت الجهمية ها هنا، وأشار بيده إلى الأرض. وأخبرنا أبو الحداد يوسف بن خليل، أنبأنا منصور عبد الله ابن محمد ابن حمدية،

حدثنا أبو العباس أحمد بن جعفر الأصطخري قال قال أبو عبد الله أحمد بن محمد ابن أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني رحمه الله: ولله عز وجل عرش وللعرش حملة يحملونه، والله عز وجل على عرشه وله حد والله أعلم بحده. طيب، في هنا هامش لشيخ الإسلام، قال ابن تيمية رحمه الله: والذي تقرر في قلوب العامة هو ما فطر الله تعالى عليه الخليقة من توجهها إلى ربها تعالى عند النوازل والشدائد والدعاء والرغبات إليه تعالى نحو العلو، لا يلتفت يمنى ولا يسرى من غير موقف وقفهم عليه، ولكن فطرة الله التي فطر الناس عليها، وما من مولود إلا وهو يولد على هذه الفطرة حتى يجهمه وينقله إلى التعليل من يقيد لهم. يقول قال أبو عبد الله: ولله عز وجل والله عز عرش وللعرش حملة يحملونه، والله عز وجل على عرشه وله حد والله أعلم بحده. يتحرك ويتكلم وينظر ويضحك ويفرح. طيب، نقرأ الهامش: أول من نفى الحركة عن الله عز وجل هم الجهمية والمعتزلة، كما ذكر ذلك الإمام أحمد في رده على الجهمي وعثمان الدارمي في نقده على المرسي الجهمي، ثم انتقل هذا القول إلى الكلابية والأشاعرة وغيرهم من معطلة الصفات. أما إطلاق لفظ الحركة في باب صفات الله عز وجل فمحل خلاف بين أهل السنة، فمنهم من أقر بالمعنى ولكن توقف عن إطلاق اللفظ لعدم تصريح النصوص به، ومنهم من أثبتها على ما يليق به سبحانه، وذلك لأنها من لوازم الصفات كالنزول والمجيء والدنو وغيرها مما ورد في الكتاب والسنة. والأول هو الأسد، وخبرك، وإن كان من لوازم النزول والمجيء والإتيان الحركة، ولكن من باب التأدب لا تطلق على الله عز وجل. نعم، لا بأس. ومما صرح بإثباتها حرب ابن إسماعيل الكرماني، ذكر هذا القول في المسألة التي حكى فيها عن الشيوخ الذين أدركوا كالحميدي وابن حنبل وسيدنا مسروق وإسحاق بن إبراهيم، قال في مسائله: باب القول في المذهب، هذا مذهب أئمة العلم وأصحاب الأثر وأهل السنة المعروفين بها المقتدى بهم فيها، وأدركت من أدركت من علماء أهل العراق والحجاز والشام وغيرهم عليها، فمن خالف شيئا من هذه المذاهب أو طعن فيها أو عاب قيل فهو مبتدع خارج عن الجماعة، زائل عن منهج السنة وسبيل الحق ومذهب أحمد وإسحاق بن إبراهيم بن مخلد وعبد الله بن الزبير الحميدي وسعيد بن منصور وغيرهم ممن جلسنا وأخذنا عنهم العلم، فكانوا يقولهم وذكر مسائل في الاعتقاد منها، والله تبارك وتعالى سميع لا يشك، بصير لا يرتاب، عليم لا يجهل، جواد لا يبخل، حليم لا يعدل، حفيظ لا ينسى، يتكلم ويتحرك ويسمع ويبصر إلى آخره. وممن أثبت هذا أيضا عثمان بن سعيد الدارمي المتوفى سنة 80 و200 رحمه الله في نقده على بشر المريسي، قال: وأما دعواك أن تفسير القيوم الذي لا يزول من مكانه ولا يتحرك فلا يقبل منك هذا التفسير إلا بأثر صحيح مأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن بعض أصحابه أو التابعين، لأن الحي القيوم يفعل ما يشاء ويتحرك إذا شاء ويهبط ويرتفع إذا شاء ويقبض ويبسط ويقوم ويجلس إذا شاء، لأن أمارة ما بين الحي والميت التحرك، كل حي متحرك لا محالة وكل ميت غير متحرك لا محالة. طيب، اكتب عندك: واسم الله القيوم يدل على صفة القيومية بالتضمن، وعلى ذات الله بالتضمن، وعليهما معا بالمطابقة. ويطلق هذا الاسم على القائم بنفسه والقائم على غيره. ويطلق على القائم بنفسه والقائم على غيره. ويطلق على القائم بنفسه والقائم على غيره. اكتب عندك: ومن لوازم اسم الله القيوم، ودي مهمة جدا، إثبات جميع صفات الأفعال لله. ومن لوازم اسم الله القيوم إثبات جميع صفات الأفعال لله، كما إن من لوازم اسم الله الحي إثبات جميع الصفات الذاتية لله، كما إن من لوازم إثبات اسم الله الحي إثبات جميع الصفات الذاتية لله. ومن هنا قال العلماء أن الحي القيوم هو اسم الله الأعظم. اتفهمت؟ نأمل ذلك. عندنا من أسماء ربنا عز وجل القيوم والحي، العلماء قالوا إيه؟ من لوازم اسم الله القيوم إثبات كل صفات الأفعال لله، كل صفات الأفعال. طيب، ومن لوازم اسم الله الحي إثبات كل صفات الذات، والصفات تنقسم إلى صفات ذاتية وصفات فعلية، واخد بالك؟ ومن هنا قال العلماء أن الحي القيوم هو اسم الله الأعظم، واسم الله الأعظم. نرجع لكلام الدارمي، يقول: قلت هذا نحو قول الإمام أحمد رحمه الله في كتابه الرد على الجهمية والزنادقة، قال: قلنا قد أعظمتم على الله الفرية حين زعمتم أنه لا يتكلم، فشبهتموه بالأصنام التي تعبد من دون الله، لأن الأصنام لا تتكلم ولا تنطق ولا تتحرك. قال ابن تيمية رحمه الله في درء التعارض بعد أن ذكر كلام الدارمي والكرماني في إثبات الحركة، قال: صرح هؤلاء بلفظ الحركة، وأن ذلك هو مذهب أئمة السنة والحديث من المتقدمين والمتأخرين. وذكر حرب الكرماني أنه قول من لقيه من أئمة السنة كأحمد بن حنبل وإسحاق والحميدي وسعيد بن منصور والدارمي، أن وقال عثمان بن سعيد أن الحركة من لوازم الحياء، فكل حي متحرك. وجعلوا نفي هذا من أقوال الجهمية، نفي الصفات الذين اتفق سلف الأمة على تضليلهم وتبديعهم. وطائفة أخرى من السلفية كنعيم بن حماد الخزعي والبخاري صاحب الصحيح وابن خزيمة وغيرهم كأبي عمر بن عبد البر وأمثال، يثبتون المعنى الذي يثبته هؤلاء ويسمون ذلك فعلا ونحوه. ومن هؤلاء من يمتنع عن إطلاق لفظ الحركة لكونه غير مأثور. وقال ابن القيم رحمه الله: أما الذين أمسكوا عن الأمرين وقالوا لا نقول يتحرك وينتقل ولا ننفي ذلك عنه، فهم أسعد الناس بالصواب والاتباع. نعم، ده المذهب، لم يرد ما لم يرد نفيا ولا إثباتا لا ننفي ولا نثبت، ولكن نبحث عن المعنى. يعني مثلا نقول له: ماذا تقصد بأنه لا يتحرك؟ أتقصد من ذلك؟ لا، أحسنت. أتقصد من ذلك أنه لا ينزل في الثلث الأخير ولا يأتي لفصل القضاء؟ إن كنت تقصد هذا فنحن نرده ولا نقبله. طيب، ماذا تقصد بأنه يتحرك ينزل في الثلث الأخير ويأتي لفصل القضاء؟ نعم، يبقى هنا أثبت المعنى على التفصيل، زي لفظ الجهة بالضبط. فإنهم نطقوا بما نطق به النص وسكتوا عما سكت عنه، وتظهر صحة هذه الطريقة ظهورا تاما فيما إذا كانت الألفاظ التي سكت النص عنها مجملة محتملة لمعنيين صحيح وفاسد، كلفظ الحركة والانتقال والجسم والحيز والجه والأعراض والحوادث والعلة والتغيير والتركيب ونحو ذلك من الألفاظ التي تحتها حق وباطل، فهذه لا تقبل مطلقا ولا ترد مطلقا. فإن الله سبحانه وتعالى لم يثبت لنفسه هذه المسميات ولم ينفيها عنه، فمن أثبتها مطلقا فقد أخطأ، ومن نفاها مطلقا فقد أخطأ. فإن معانيها منقسمة إلى ما يمتنع إثباتها لله وما يجب إثباتها لله. ركز كده، فإن معانيها منقسمة. يبقى تكلمنا عن المعنى ولا عن اللفظ نفسه؟ عن المعنى بس. أما اللفظ احنا متفقين لا ينسب إلى الله سبحانه وتعالى. يقول: فإن الانتقال يراد به انتقال الجسم أو العرض من مكان هو محتاج إليه إلى مكان آخر يحتاج إليه، وهذا يمتنع إثباته للرب عز وجل. وكذلك الحركة إذا أريد بها هذا المعنى امتنع إثباتها لله، ويراد بالحركة والانتقال حركة الفاعل من كونه غير فاعل إلى كونه فاعلا، وانتقاله أيضا من كونه غير فاعل إلى كونه فاعلا. فهذا المعنى حق في نفسه، لا يعقل كون الفاعل فاعلا إلا به،

يعني بذلك أن الله في كل مكان. يبقى إثبات الحد من لوازم بينونة الله عز وجل من خلقه، ده اللي قلناه كثير. أوليس هو على العرش استوى كما تقرر في قلوب العامة؟ أوليس سبحانه شخص؟ نقرأ الهامش، الهامش الثالث: دلت السنة على جواز إطلاق لفظ شخص على الله تعالى، وعلى ذلك بواب أهل السنة في مصنفاتهم. قال البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب التوحيد باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا شخص أغير من الله عز وجل. واستدلوا بحديث سعد بن عبادة رضي الله عنه وفيه يقول: ولا شخص أغير من الله، ولا شخص أحب إليه العذر من الله عز وجل. قال عبيد الله القواري: ليس الحديث أشد على الجهمية من هذا الحديث، قالوا لا شخص أحب إليه العذر من الله عز وجل. ودل الكتاب والسنة على لفظ الشيء، على إطلاق لفظ الشيء على الله تعالى أو على صفة من صفاته، وعلى ذلك بواب أهل السنة في مصنفاتهم. قال البخاري: باب قول أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله. فسمى الله نفسه شيئا، وسمى النبي صلى الله عليه وسلم القرآن شيئا وهو صفة من صفات الله، وقال كل شيء هالك إلا وجهه. ثم ذكر بسنده حديث سهل بن سعد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمعك من القرآن شيء؟ قال نعم، صورة كذا وكذا لصور سماها. تنبيه: إطلاق لفظ الشيء على الله تعالى من باب الإخبار عنه أو عن صفة من صفاته، لا من باب الأسماء، وعلى ذلك يقال الشيء اسم من أسماء الله عز وجل. نكمل الهامش: إطلاق الجهة نفيا أو إثباتا لم يوجد في القرآن ولا الحديث، ولا يوجد نفيها ولا إثباتها في كلام أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، ولا أحد من أئمة المسلمين المعروفين بالإمامة في الدين، فلهذا يحتاج إطلاق هذا اللفظ إلى بيان وتفصيل. ومراد المصنف به هنا إثبات جهة العلو والفوقية لله، فمن أنكر الجهة بهذا المعنى فهو جهمي ضال. يقول: ولا شيء وليس لله جهة ولا له مكان. فقد ارتد عن دين الإسلام ولحق بالمشركين وكفر بالله وبآياته وبما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم، تعالى الله عما يقول خصومنا علوا كبيرا. وقد قال تعالى: ليس كمثله شيء، أي ليس كذاته ذات ولا كصفاته صفات. ثم أثبت لنفسه الصفة من غير تشبيه، ونفي التشبيه من غير تعطيل. ومن قال بالحد يقول إنه من صفات الله تعالى التي ثبتت بالكتاب والسنة، ويعتقد أن الله سبحانه وتعالى له ذات وصفات، ليس كذاته ذات ولا كصفاته صفات، وأن الحد من صفات الله عز وجل بالدليل من الكتاب والسنة. قال تعالى: وترى الملائكة حافين من حول العرش، وقال الرحمن على العرش استوى، والآيات الخمس التي قال الإمام أحمد حين سألوه عن قول ابن المبارك أن الله على العرش استوى بحد، قال له: شواهد من القرآن في خمسة مواضع، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، وقوله إليه يصعد الكلم الطيب. طيب، في جزئية هنا احنا قلناها وبس، هي في الهامش، هنا الهامش الثاني في صحيفة 29 و100، كنت أتكلم عليها وبعدين وجدتها في الهامش 129. ويعتقد أن الله تعالى له ذات وصفات، وليس كذاته ذات وليس كصفاته صفات، وأن الحد من صفات الله عز وجل بالدين من كتاب والسنة. هنا أن الحد ليس من صفات الله عز وجل، وهذا هو الصواب، ولكن لله حد. وأن فرق بين أن تقول أن لله حد وأن الحد من صفات الله عز وجل. الحد ليس صفة لله ولكنه لله عز وجل. يقول: أأمنتم من في السماء تعرج الملائكة والروح إليه وجاء ربك والملك صفا صفا؟ فهذه البراهين من قول الله تعالى تدل على أن الله على عرشه بحد. وأما ما جاء في إثبات الحد من السنة فهو كثير، ولو رويناها بطرقها لجاء أكثر من مجلد، إنما أذكر شيئا يسيرا منها ما روينا فيما تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في دعائه: وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. أقف عند هذا الحد، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. كما يبقى الوقت المتبقى لا يبلشكم، أرجو أن لا ينشغل أحد بغير الأفكار الشرعية الموظفة في اليوم والليلة.